حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه، ويكنى أبو العباس أبو يحيى أو أبو يحيى، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب على حدود البلوغ، قد بلغ قريب من 15 سنة، وكان من آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا في المدينة. توفي إما سنة 88 من الهجرة أو سنة 91 من الهجرة رضي الله عنه، وله مواقف عظيمة ومشرفة. فيروي لنا سهل بن سعد، وكان اسمه حزن، كان اسمه حزن. فالرسول عليه الصلاة والسلام من عادته إذا أتته أسماء فيها نوع من الرعونة أو التشاؤم أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تنبغي، عرض على صاحب الاسم أن يبدل اسمه ويغيره، فبدل وغير اسمه من حزن إلى سهل. لا شك أن السهل فيه خير وبركة، ولذلك في الحديبية لما أرسلت قريش عدة رسل واحدا إثر الآخر، وكان من آخرهم عروة بن مسعود، ثم من بعده سهيل رضي الله عنه، فلما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن مندوب قريش هو سهيل، قال سهل أمركم أو تسهل أمركم. فهو عليه السلام يتفاءل بأسماء الحسنة التي تفتح النفس. وسعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، كان جده اسمه حزن أيضا، فعرض عليه الرسول عليه السلام أن يغير اسمه، فقال لا، لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد رضي الله عنه: فما زالت بنا حزونة وخشونة وشدة من أثر هذا الاسم، وكون جده لم يوافق على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تغيير الاسم من اسم فيه حزونة وشدة إلى السهولة. وفي بعض الروايات قال السهل يوطأ، نريد أن نكون حزن لا يوطأ. وكلها أسماء وألفاظ، العبرة ليست بمجرد الألفاظ، بالمعاني والحقائق. فكم من إنسان يتلقب بألقاب وأسماء لا قيمة لها، كما قال الشاعر في شأن ملوك الأندلس الذين كانوا يتسمون بعز الدين وسلطان الدين وسيف الدين: أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي صولة الأسد. ما هي مسألة أسماء وألقاب، إنما العبرة بالحقائق، بالحقائق والمعاني. فحديث سهل رضي الله عنه يقول: لما كان يوم خيبر، أي غزوة خيبر، وهي غزوة معروفة ومشهورة في أوائل السنة 7 من الهجرة، كانت بين المسلمين واليهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل للمسلمين مثلها، أن يعجل لهم مثلها، حيث دحر اليهود وهزموا وأذلوا، ونسأل الله أن يعجل للمسلمين بيوم في اليهود كمثل يوم خيبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب يفتح الله على يديه، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. فهذا الذي حصل، أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول صاحب السيرة ابن إسحاق، أنه أرسل عليه السلام برايته وكانت بيضاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم الأول ليفتح إحدى حصون خيبر، فجد واجتهد ورجع ولم يتمكن، فأرسل من الغد عليه السلام وبعث بالراية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكذلك اجتهد ورجع وقد تعب ولم يتمكن. فهنالك قال عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات الناس يدوكون ليلتهم، يخوضون يفكرون من هذا الذي سوف يحظى بهذه المنقبة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما تطلعت للإمارة إلا في ذلك الموقف. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الصباح انطلقوا إلى الرسول عليه السلام كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد من الصحابة رضي الله عنه يتطلع أن يكون صاحب هذه الراية، لأنه في مناقب عظيمة، شهادة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فهذا شك كل واحد يتمنى هذا الموقف. فهو عليه السلام قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه. فقال: أرسلوا له. فأرسل له فأتي به، كما يقول سلمة بن الأكوع في روايته، لأنه أيضا روى هذا الحديث، يقول: فأتي به يقتاد، ما يشوف، قد رمدت عيناه. فهنا بصق عليه السلام في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال عليه السلام: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا محل الشاهد الذي من أجله أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنعود إلى الحديث حتى ونذكر ما يتصل بالاستشهاد. فأقول: غزوة خيبر هي غزوة معروفة في السنة السابعة، وكانت من آخر ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فالمعروف أنه أول ما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام كتب بينه وبينهم كتابا من الوثائق والعهود التي بينه وبينهم، لكنهم على عادتهم من الخيانة ونقض المواعيد والعهود والمواثيق لم يفوا أبدا، ورتبوا خيانات كثيرة، كان من آخرها أنهم هموا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام كما حدث من بني قينقاع، إلى آخر ما كانوا يفعلونه من محالفة للمشركين في الخفاء، كما في غزوة الأحزاب، في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب كذلك. فهذا ديدنهم، ومعروفون ليس من قبل المسلمين فحسب، بل حتى العقلاء من العالم ومن الأديان الأخرى عرفوهم على حقيقتهم، ولا ينخدع بهم إلا جاهل أو منافق مثلهم، لا يمكن أن ينخدع باليهود وأساليبهم ويسايرهم في ما يسمى بالسلام وهذه الأمور إلا رجل إما لا يدري شيئا أو منافق. ولا فهم أصحاب خدعة ومكر، نسأل الله أن يكفي المسلمين مكرهم وشرهم. فكان من آخرها بعد أن أجلاهم عليه السلام من المدينة ودعاهم إلى الإسلام وعرضه عليهم 3 مرات، أتاهم في المدراس في محل علمهم وعبادتهم وقال: أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. كررها عليهم 3، قال: إني مجليكم فانظروا ما كان لكم. فابتاعوا وتصرفوا، فإن الأرض لله ورسوله، أن الأرض لله ولرسوله عليه السلام. فأجلاهم من المدينة ونزلوا خيبر، حتى كان في السنة السابعة، فرأى أنه منهم عليه السلام خيانات ومكر مع الأحزاب في السنة الخامسة، فقرر أن يخرجهم من أو أن يخرجهم من جزيرة العرب، لكنه عليه السلام أبقاهم بعد أن انتصر عليهم في خيبر وحاصرهم 10 أيام حتى نزلوا على حكم المسلمين وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكانوا وذلوا وأقروا بالهزيمة. فمن ما كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اتفاق أنه قال: نبقيكم ما شئنا، نبقيكم في خيبر ما شئنا، لأنهم عرضوا على الرسول عليه السلام قالوا يا أبا القاسم لو أبقيتنا فنحن أعرف بالأرض منكم وبالزراعة. فهو عليه السلام رأى أن هذا مناسبا وأنه سوف يعني يتقي شرهم ومكرهم، فقال لم يعطهم تحديدا، قال نبقيكم ما شئنا. ولذلك عمر رضي الله عنه تمسك بهذه الكلمة، ولما كان في عهدي أجلاهم وأخرجهم امتثالا لما جاء في قوله ووصيته عليه الصلاة والسلام عند موته: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فعمر رضي الله عنه أخرجهم من خيبر وأبعدهم. فقلت إنه عليه السلام أول أمر بعث أبا بكر ليفتح بعض الحصون، فلم يكن الفتح على يديه رضي الله عنه فعاد. ثم في اليوم الآخر بعث عليه السلام عمر فلم يتم الفتح على يديه. وهذا ليس فيه مغمز في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلهما من المناقب والفضائل الشيء الكثير، ولا يعني هذا الأفضلية المطلق لعلي رضي الله عنه. فلا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بإجماع المسلمين أنهم أفضل من علي رضي الله عنه. أبو بكر أقدميته في الإسلام وسابقته وتقدمه في السن ومرافقته للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن علي أيضا له مزايا ليست في أبي بكر وعمر، فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا شك مزية ينفرد بها عن غيره من كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فأقول كون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يتم الفتح على يديهما، فهذا لا يعني أن لهما أفضلية مطلقة في كل شيء، فلهما أفضلية في جوانب كثيرة، لكن في بعض الأمور لا تكون الأفضلية في جانبهما، بل تكون في جانب آخر من الصحابة كعلي رضي الله عنه. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبشر عليه الصلاة والسلام بالفتح، وأن هذا الحصن الذي بقي أصحابه من اليهود في حالة عناد وإصرار ومقاتلة سوف يفتح على يدي هذا الرجل الذي صار وتبين أنه علي رضي الله عنه. وأخبر عن خبر عظيم في حق علي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه منقبة عظيمة لأبي الحسن رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعي الصحابة رضي الله عنهم من طموحهم للخيرات لا لمجرد الرئاسة والاستعلاء في الأرض، فهم كمن أخبر الله عنهم الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا لكن يريدون إصلاحا، وخاصة أنه شهد لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون يتقاولون: يا ترى من؟ لعله فلان لعله فلان، وكل واحد يطمع ويأمل أن يكون هو. فلما أصبحوا انطلقوا مبادرين إلى الرسول عليه السلام يريدون هذا النتيجة ومن. فعلي رضي الله عنه ربما لم يفكر بهذا الأمر، فقد عرض له هذا المرض وظن أنه هذا الأمر قد فاته، لكن من كتب الله له شيء فالله كما أخبر عن نفسه: إن ربي لطيف لما يشاء. فإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه ورتبها بلطف بغاية اللطف. فكونه مريض وكان قد لا يطمع أو غيره لا يطمع أن يكون هو، كان المكتوب أن يكون هو رضي الله عنه. فأمر عليه السلام أن يدعى ويرسل إليه، فأتي به وهو في غاية التعب والعناء من مرض عينيه الرمد الذي حصل لهما. فكان من بركاته عليه الصلاة والسلام أن بصق فيهما، وبصاقه عليه السلام بركة وشفاء مع الدعاء، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وانطلق كما يقول سلمة بن الأكوع: فانطلق يهرول حتى ركز الراية بين حجارة واجتمعنا حوله. سلمة بن الأكوع عدد من شباب المسلمين رضي الله عنه. ثم نادى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا أي مسلمين في الدين أم ماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بين في مواضع أخرى أنه إما أن يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ويسلموا أسلموا تسلموا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب عموما اليهود والنصارى أنهم إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فاستعن بالله وقاتلهم. فأخبره عليه السلام قال انفذ على رسلك، أي انطلق وتمهل تمهل ولا تستعجل، وخذهم بأنات وصبر وحكمة، فإذا نزلت بساحتهم أي أتيت موقعهم وعند حصونهم فادعهم إلى الإسلام، جدد الدعوة لهم حتى لا يحتجوا علينا، ادعهم إلى الإسلام وإلى أيضا الاستسلام من غير قتال، لكنهم لجوا وعاندوا. فهو عليه رضي الله عنه أخذ بهذا ودعاهم إلى الإسلام وحاول، لكنهم أبوا حتى رأوا أن المسألة ما فيها أي فائدة، وأنهم ابتلوا بهذا الأسد الفارس الشجاع علي رضي الله عنه، فما كان منهم إلا في آخر الأمر لما قتل منهم من قتل استسلموا. وقال ادعهم الإسلام وأعلمهم بحق الله عليهم، ثم قال عليه السلام فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي النوق الحمراء التي تكون سمينة متعافية ولونها من أجمل ألوان الإبل، فهذه يفتخر بها العرب وتعتبر من أعظم الأموال عندهم، يتهادى الملوك يتهادونها، يهديها بعضهم إلى بعض ويحرصون عليها، فهي من أفضل الأموال في ذلك العصر. فهو أخبر عليه السلام الرجل واحد يهديه الله على يديك وبأسبابك خير لك من هذه الأموال التي هي غاية الفخر عند هؤلاء الناس. ولا شك أن هذا الحكم ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، فكل منا لا زال مخاطبا ومبشرا بهذه البشارة، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، بحسب نوع هذه الهداية. إن هديته من اليهودية إلى الإسلام، أو من النصرانية إلى الإسلام، أو من الوثنية والشيوعية والإلحاد، أو من التصوف والانحراف والخرافات والبدع، أو من ضلالة وفسق، رجل وقع في المخدرات والبلاوي والمشاكل فاستنقذته منها، مبتلى بالزنا بالخمور مبتلى بالربا، فلا زلت معه شيئا فشيئا حتى حسنت له الطاعة والحسنة وقبحت له السيئات والمعاصي والذنوب، فهداه الله على يديك وترك ما كان عليه من المعاصي والذنوب أو الشرك والكفر بحسب هذه الهداية، فإن هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام خير لك من حمر النعم. هذا حكم ينبغي أن نقول فيه كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما أكثر الزبائن، نسأل الله أن يهديهم، كثيرون، لكن أين المجتهدون؟ أين؟ لأن الضلال من المسلمين هداهم الله كثر كما قلنا، مبتلى العالم الإسلامي كثير، أين أنت أيها الداعية؟ أين أنت أيها المصلح؟ هذا دورك، هذا وقتك، اجتهد لآخرتك، هذه التجارة التي ينبغي أن تجتهد فيها ويكون لك خير من حمر النعم، خير من الدراهم والدنانير والذهب والفضة. فإذا هدي هذا الرجل على يديك واحد فكيف إذا هدي عدد؟ وهذا الذي تهديه قد يكون هو بدوره سبب في هداية آخرين، ويتسلسل الأمر إلى ما شاء الله، فكل هؤلاء كلهم يكونون في ميزان حسناتك يوم القيامة. ولذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام له أجر كل المسلمين تلقائيا من غير ما إرادة منا. بعض الناس مثلا يقول أنا أقرأ الفاتحة للرسول عليه السلام، أنا أصلي من أجل الرسول عليه السلام أصم، نقول لا، هذه بدع. قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، صمت أو لم تصم أو لم تصم، صليت أو لم تصل، كل أعمالك وحسناتك في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام هو السبب في هداية هذه الأمة وتعب من أجلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.